الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. كنا أخذنا آخر مرة في كتاب الأربعين أخذنا بابا بابا في مقدار الكفارة وهو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. وكنا أنهينا هذا الحديث ثم نمر حديث الذي بعده وهو باب في من نسي فأكل أو شرب. باب في من نسي فأكل أو شرب وفيه أي فخلافنا. وهذا الحديث الجامع هنا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم الكلام على الحديث من وجوه. الوجه الأول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أولا فقه الحديث. حديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح لا نقص فيه. فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه. الحديث دليل على أن من أكل أو شرب فصومه صحيح لا نقص فيه ولا إثم عليه إذ لا قصد له في ذلك. إذ لا قصد له في ذلك بل هو رزق ساقه الله إليه بهذا الحديث. فإنما أطعمه الله وسقاه بل هو رزق ساقه الله إليه. كذلك الحديث فيه حدة فيه حدة على أن من أكل أو شرب وهو ناس فإنه لا قضاء عليه فإنما صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وليقضي بدل ذلك اليوم يوم. لم يقل هذا. وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية ومن وافقهم. الجمهور على أنه لا قضاء عليه خلافا للمالكية. نعم يقولون أن عليه قضاء عليه القضاء. يوجد طبعا أدلة أخرى لكن هذا الدليل يعني أقوى بلا شك لأنه فيه إطلاق. نعم. وفي الحقيقة يعني هذه المسألة كالإجماع لولا مخالفة الإمام مالك وربيعة وابن أبي ليلى. سوى هؤلاء الثلاثة فبقية الأمة متفقة. حتى المالكين المتأخرين خالفوا الإمامة هنا وقالوا كقول الجماهير. واضح؟ لذلك هو هذا نص صريح لا وجود لمعارض صريح له، بل كل ما خالفه فهو مؤول. وابن أبي ليلى من الفقهاء، رجل من الفقهاء. نعم. منهم من خص هذا، يعني من خص هذا الصوم بالنوافل، ومنهم بالنفل، ومنهم غير هذا، لكن هذا مطلق في الحقيقة الحديث وليس فيه. وإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عن الصوم فالأصل أنه صوم رمضان، كيف نخصصه بصوم غير رمضان؟ لا بد من دليل على هذا، ولا يوجد لذلك. طبعا الفقهاء أدخلوا مع الأكل والشرب أشياء أخرى، واحد لو عملها غير متعمد لا يفطر بذلك، وعلى اختلاف طبعا في هذه الأشياء التي تدخل، المفيد الغير المتعمد لا حرج عليه. نعم. ثم نمر إلى حديث عائشة في الاعتكاف. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ثم الكلام على ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. ثم الكلام على فقه الحديث، فالحديث دليل على مشروعية الاعتكاف. حديث دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. قبل أن نكمل فقه الحديث نريد أن نعرف الاعتكاف لغة والصلاحا، ثم نرجع لفقه الحديث. فالاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء. يقال عكف واعتكف، لزم المكان. قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم أي يلزمونها. واصطلاحا أو شرعا على أصنام لهم، وشرعا أو اصطلاحا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المسجد، والتعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المسجد بلزوم المسجد وقت معين، أو نستطيع على اختلاف طبعا في التقسيم من أهل العلم، من يقول في وقت مخصوص من شخص مخصوص، لكن وقت مخصوص وشخص مخصوص هذا هو الأشياء التي فيها اختلاف. وقت مخصوص لأنه من أهل العلم من يقول أقل يوم في الاعتكاف، أقل مدة في الاعتكاف هي يوم وليل. ومن شخص مخصوص من أهل العلم من يقول أن المعتكف لابد أن يكون صائما. لذلك لكن الصحيح أنه لا يشترط له وقت معين، ولا يشترط فيه أن يكون صائما على الصحيح. لذلك نقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى في لزوم المسجد في وقت معين أو برهة من الزمن معينة. والاعتكاف لا شك فيه أن فيه فوائد عظيمة، فهو عزلة من مؤقتة من أمور الحياة واضطراباتها وشواغلها وشواغل الدنيا ويقبل العبد فيها على الله سبحانه وتعالى بكليته، يحضر قلبه وحتى يحصل له النفع. لذلك إخواني، مسألة تفريغ القلب من الشواغل بالنسبة لطالب العلم خاصة، هذا شيء لا شك في أهميته. فهو يعني إذا أنت خصصت لوقت لنفسك وقتا معينا مثلا لطالب العلم، لا بد أن تخصصه، يعني لا بد أنك تنحي كل شيء من بحثك، لا بد أن واحد ينحي الهاتف، ينحي كل شيء ويمكث حتى يطلب العلم أو يعبد الله عز وجل مثلا، وهو العلم عبادة، واحد يتعبد لله عز وجل بالعبادة، يتعبد لله عز وجل بالعلم، أو في قيام ليل أو قراءة القرآن، لا بد أن تصرف عنك كل الشواغل. لا يكون مثلا طالب علم ولا عبادة بشواغل، مثلا بواحد يتكلم منا الاخر يتكلم غادي الاخر يرجع منا، لابد ان واحد يقبل بكليته حتى ينتفع، والا فلن يستطيع الانتفاع ولا ينفع. واضح؟ فلذلك جاء هذا الاعتكاف، حتى يقبل العبد بكليته على ربه سبحانه وتعالى، حتى يحصل له النفع وينقي قلبه وينقي عقله من امور الدنيا ومن شواغلها ومن اضطراباتها، ويصفي يعني جوارحه، ويصفي يعني يطهر ذنوبه وما إلى ذلك. لا شك أن الإنسان في حاجة دائما إلى هذه العزلة بينه وبين ربه، يأنس بالله سبحانه وتعالى حتى يعني يحصل له نفع. يقول ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. لذلك لما تكلم مثل ابن القيم وغيره وابن رجب وغيرهم في مسألة حضور القلب للانتفاع بالقرآن، فكلامهم في هذا كله، ما معنى حضور القلب؟ ما معنى وهو شهيد؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ما معنى وهو شهيد؟ وهو شهيد أو قلبه حاضر. كل هذا معانيها تصب في مسألة قطع العلائق والانشغالات كلها حتى ينتفع. قلنا، أعيد كلام ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقة هذا الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله سبحانه والمحبة له والأنس به أورثت، كلما قويت المعرفة بالله والمحبة لله سبحانه وتعالى والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله بالكلية على كل حال. والاعتكاف لا شك، انتهى كلامه، والاعتكاف سنة بإجماع العلماء، والأفضل الاعتكاف في رمضان، والأفضل أن يكون في العشر الأواخر تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه البتة أنه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء مرة لما اعتكف في شوال قضاء لهذا الاعتكاف. لكن كما قلت، أن ينقطع الواحد مرة بعد تلو الأخرى سواء في المسجد أو غيره، أو يستطيع أن الواحد ينقطع في البيت لكن يذهب يصلي الجماعة وكذا، فلا يسمى في البيت اعتكافا لكن يسمى انقطاع عن شواغل الدنيا. لكن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. قلنا من فقه الحديث أنه دليل على مشروعية الاعتكاف، أنه دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعد. يعني الأمر ليس فيه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة له ولجميع أمته. ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكما قلت أن الاعتكاف مشروع، وهو يعني فيه فوائد كثيرة في كل وقت، لا سيما في رمضان، فهو أفضل الوقت وأفضلها العشر الأواخر. نعم. بوجوبه؟ لا أعلم من رأى بوجوبه. نعم. ثم الحديث دليل كذلك على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ، لأنه قالت عائشة ثم اعتكف زوجه من بعد، أنه باق لم ينسخ وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه اعتكفنا بعد وفاته. ثالثا، حديث دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وليس ذلك خاص بالرجال. لكن اشترط بعض الفقهاء أن تكون طاهرة، وأن لا يحصل بذلك فتنة، وأن يأذن لها زوجها. ثلاث شروط اشترطها كثير من أهل العلم: تكون طاهرة، ليحصل بذلك الفتنة، وليأذن لها زوجها. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها، فالاعتكاف من باب أولى. واضح؟ ثم ندخل في الحج إن شاء الله تعالى. الحج لغة قالوا الحد والحج بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان. والحج لغة هو القصد. قال الخليل بن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من يعظم. وشرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص. أداء النسك في زمن مخصوص. وأما العمرة لغة فهي زيارة، يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا. وشرعا كذلك فهو شبيه بالحج، فهو التعبد لله عز وجل بزيارة البيت لأداء النسك. ونسك العمرة هو إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير. هذا باختصار نسك العمرة. أما نسك الحج فهو كذلك إحرام وطوائف وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير، مع ما يتعلق بالمشاعر من وقوف ومبيت ورمي زيادة على العمر. والحج أحد الأركان الخمسة أو أحد أركان الإسلام الخمسة، فرضت بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح كما رجحه كثير من أهل العلم. فرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة. وقد فرض الله عز وجل الحج بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام في قوله: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام أول حج لمن استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن في الحج حكم عظيمة وفوائد كثيرة اشتمل عليها، لا يعني نستطيع أن نوجزها في هذا الكلام. والحديث الأول الذي معنا هو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث جامع في باب المواقيت، في باب المواقيت. والمواقيت هنا المقصود بها ليست المواقيت الزمنية وإنما المواقيت المكانية، كما قلنا أن كلمة المواقيت تطلق على الزمان والمكان. أظن أن العصر خلاص مش يذن، وهذه فيها شوية تفصيل مسألة المواقيت، خليها إن شاء الله تعالى المرة القادمة. أصلي اللهم على سيدنا.